السلام عليكم. عام 2018، في كابتن طيار عماني ساكن في مسقط في مدينة اسمها الموالح. في ذاك اليوم كان في بداية 2018 راجع من الدوام، عمله عنده رحلة طيران، ووصل إلى بيته تقريبا الساعة 4 الفجر. أول ما جاء البيت كان متعود أنه يدخل سيارته في الكراج مع البيت، لكن استغرب أن الباب الكبير هذا مغلق، يعني مقفول بالمفتاح. فقرر أنه يوقف سيارته برا البيت وينزل ويدخل من الباب الصغير اللي في البيت هذا العادي. فعلا أول ما دخل ول هذا الرجل المقنع اللي لابس أسود بأسود وماسك سكين كبيرة وتهجم عليه، بلش في طعن. هذا يحاول يدافع عن نفسه لكن ما عنده شيء. المهم قدر إنه يحضن المجرم لأنه ما هو قادر يعني يمسك إيده والسكين وكذا. أثناء ما هذا قاعد يطعن فيه احضنه، لما احضنه قدر إنه يخلع القناع اللي لابسه هذا الشخص، فبدأ يصرخ فلان فلان اهدى شوي خلنا نتفاهم يا فلان لحظة، وصراخ. الرجل جت طعنات قاتلة، لحظات وطح الأرض. أثناء التماسك اللي بينهم والصراخ وكذا، زوجته كانت قاعدة في صالة البيت ومعاها ولدها الصغير اللي عمره 13 سنة. هذا الولد مع أنه يعني قاعدين داخل البيت لكن الصراخ اللي برا البيت واضح، فالتفت على أمه قالها يمه في صراخ عند الباب بالليل والفجر، يعني 4 الفجر وظلام الدنيا. قالت لي يبا يمكن يعني هذول سكارة ولا ناس يعني بينهم مشكلة، وش يطلعنا الفجر يا ولدي خليك قاعد. لكن من كثر الصراخ كأن سمع صوت أبوه، قام يركض فتح الباب اللي هو باب البيت الداخلي، بعدين في حوش، بعدين في باب الخارجي. فتح الباب الداخلي ولا هذا المقنع اللي قاعد يطعن في أبوه، لكن أبوه قدر إنه يخليه يخلع القناع، عرف إنه الظاهر بينهم معرفة. الأبو قاعد يصرخ يا فلان يا فلان، لكن المقنع بعد ما قدر أنه يقتل الكابتن وسقط على الأرض، أول ما شاف الولد اللي عمره 13 سنة قام يركض وراه. في هالأثناء سمع الولد الثاني اللي عمره 16 سنة وكان قاعد فوق، سمع صراخ برا عند الباب وصوت أخوه يصرخ وهو يركض. نزل ركض ولا يشوف واحد يركض وراء أخوه وأبوه طايح الأرض كله دم، لكن لحظات المقنع قرر أنه يهرب. فعلا هرب من البيت بعد ما أخذ مفتاح السيارة من الكابتن، سرق سيارته وهرب فيها. على طول بلغوا السلطات الأمنية، الزوجة تبكي، عياله منهارين، أبوهم ميت، هالكابتن هذا. احضروا رجال الأمن، شنو القصة؟ قالوا والله واحد مقنع. الولد قال إيه نعم مقنع، لكن أبوي سمعته يقول يا فلان يا فلان يعني بالاسم، والظاهر ان ابوي عرفه. احلوا الجثه للطب الشرعي رفعوا البصمات يدورون على السكين ما لقوها. الزوجة قالت طبعا بعد ما هدوا يعني يومين ثلاثة من الانهيار الزوجة والعيال منظر كان رعب، أبوهم المقتول. المهم بعد أيام لما هدت السالفة ودفنوا وجار التحقيق وشنو صار بالضبط، قالت إن هذا المقنع لما هرب سرق السيارة. هني رجال الأمن قالوا خلاص يعني السبب واضح، سبب الجريمة، لكن في معلومة قالها الولد، قال إن أبوي لما خلع القناع منه وبين وجه الشخص المقنع قال له يا فلان، يناديه بالاسم، يعني في سابق معرفة بينهم، لا الموضوع ما هو موضوع سيارة، أو إن الموضوع السيارة كان يعني موضوع ثانوي يعني من ضمن القضية، لكن في معرفة منه الشخص اللي يعرفه الكابتن طيار واللي متقصده جاي الساعة 4 الفجر علشان يرتكب فيه الجريمة، جايب معاه السكين. لا، رجال المباحث والبحث والتحري راحوا إلى أبعد من هذا، قالوا لحظة شوي، الحين هذا كابتن طيار، يعني دوامه ما هو دوام محدد، هذا يروح رحلات ويجي في أوقات مختلفة. المقنع هذا دخل عليه البيت وأهله ما يدرون، لا زوجته ولا عياله، يعني كان يعرف موعد عودة الكابتن من الرحلة الجوية اللي كان شغال عليها، ويدري انه راح يوصل البيت الساعة 4 الفجر. لا حبيبي، هذا يعرفه عدل، خلونا نبحث. اسألوا الولد شو اسم اللي ابوك نادى فيه، قال فلان. من فلان اللي يعرف الكابتن، يدورون يسألون اخوان الكابتن، اهله، جماعته، زوجته، ما عرفوا بالضبط منو، ما عرفوا، لكن البحث جاري. المهم بعدين وصلت معلومات لرجال البحث والتحري. طبعا انتم عارفين دائما اذا الزوج يقتل اول مشتبه وشيء طبيعي يعني، لكن يتم يعني وضع تحت الملاحظة اللي هي يا الزوجة يا الزوج، هذا في البداية الى ان يثبت العكس. طبعا مو كل الازواج يقتلون بعض، طبعا هذا مو صحيح، لكن لأنهم أقرب أشخاص البعض فلا بد أن تعرفون أنتم مشاكل الزوجة كثيرة، ومرات يكون الإنسان ما هو حكيم يعني. حطوا الزوجة تحت الملاحظة، قعدوا يتحرون عنها، علاقتها مع الكابتن، يعني هل لها علاقة في أحد، تشيكوا على تليفوناتها على كذا اتصالاتها، لا ما في. بدأوا يتحرون عنها، يعني في مشاكل سابقا مع زوجها الكابتن. هني توصلوا إلى معلومة أن فعلا كانت في مشاكل زوجية، وأن يوم من الأيام الكابتن هذا راح أخذ زوجته ورماها عند أهلها على موضوع شوي حساس، لكن ما كانوا عارفين رجال المباحث بالضبط شنو نوعية المشكلة. المهم استدعوا الزوجة، تعالي اسألوها عن علاقتها في زوجها، قالت بالعكس هو إنسان جدا محترم راقي كذا، ما بيننا مشاكل. قالوا لها زين أوكي، يعني ولا مرة صارت مشكلة؟ قالت بلى تصير مشاكل عادية. قالوا زين أوكي، إذا مشاكل عادية ليش مرة من المرات أخذت وداتش عند أهلك وكانت في مشكلة؟ شنو المشكلة هذه؟ ما تكلمت، قالت لا موضوع عادي موضوع. جابوا الولد اللي عمره 16 سنة، حققوا معاه، سألوا الولد، اكتشفوا أن الأب هذا اللي هو المتوفي الكابتن طيار فعلا يوم الأيام كان مشتبه بأخلاق زوجته ووداها إلى أهلها، لكن بعدين تراضوا ورجعوا واجهوها في الموضوع هذا. ليش ما تكلمتي؟ ليش ما اعترفتي؟ ليش تنكرين؟ ليش تبي تخبين أنك يعني كنت خاينته أول وهو سامحك؟ ليش ما قلتي لنا؟ احنا ما لنا علاقة. لكن لما تخبين هالمعلومة كأنك خايفة ان احنا نكتشف هالمعلومة. ليش تكلمي مني منك من هنا وهناك؟ انا ليش اقول كذي؟ لان في واحد يقول لي لا تقول مني ومنك، قول هنا وهناك. المهم تكلم يا بنت الحلال، تكلمي كل شيء واضح. كانت تقول لي نعم فعلا صارت مشكلة مرة، وعلى موضوع اني انا كنت اكلم شخص ممتاز جدا. منو هالشخص؟ قالت واحد انا ما اعرفه وكذا. هني طبعا حطت نفسها في ورطة، لانهم الحين لازم يعرفون منو هذا الشخص اللي سبق كان بينهم علاقة، يبي يعرفونه ويبي يطابقون مع هالشخص هذا، هل له علاقة في الجريمة ولا لا. بس هذه تقول لا انا ما اعرفه. شو ما تعرفينه وانت خاينته، خاينة زوجك معاه؟ شلو ما تعرفينه؟ شو اسمه؟ لا ما اعرف اسمه. قال اوكي. يدققون على الاتصالات بتليفونها، تليفون البيت ابدا ما في اتصالات، على الواتساب ما في واتساب. امسكوا برنامج السناب شات. طبعا تعرفون سناب شات هذا لما تكلم احد تقدر تمحي شو اسمه المحادثه اللي بينكم. وللاسف للاسف في كثير من البنات يعتقدون انه امن، وبعضهم اللي يوزها الشيطان وتروح تكلم لها واحد عن طريق السناب وتعتقد انه ما يتم الكشف. لا لا لا سلامتكم، في هالقضية تم الكشف، لان التحري لما جاء وفتح السناب مبين ان في يعني شخص في لود، يعني في الكلام ما هو مفهوم، مرحبا مرحبا بس كذي يعني، لكن في اوقات يعني متفرقة، ايام متفرقة في رسائل محذوفة. قاموا خاطبوا شركة السناب شات لأن القضية جنائية وفيها نيابة وكذا. وعلى فكرة الشركات تستجيب في حالة واحدة فقط، في الحالات الجنائية، الجرائم القتل، الجرائم الكبيرة يستجيبون ويطلعون البيانات. هذا شيء متعارف دوليا وهذا قانون أصلا. فعلا قاموا طلعوا سجل المحادثات والمكالمات والصور والفيديوهات اللي كانت محذوفة من المحادثة. ولا بلاوي، لها أول ما لها آخر. لا اكتشفوا رجال المباحث أن الزوجة لها علاقة في هذا الشخص اللي تكلمه عبر السناب شات من 3 سنوات، وبينهم تبادل فيديوهات وصور خليعة البعض وبلاوي. المهم من بين المحادثات، آخر المحادثات كانت ترتيب لارتكاب جريمة قتل بحق الزوج اللي هو الكابتن طيار. خلاص الزوجة بعد ما واجهوها في المحادثات وهني بطت الجربة، قالوا لا تكلمي من البداية، منو هذا؟ اخذوا عندكم الصدمة الأولى. هذا الله يسلمكم طلع زميل الكابتن طيار المقتول، هذا زميله وكذلك هو كابتن. هذا كان يعمل مضيف جوي، وفي 2014 أصبح كابتن وتعرف على الضحية وصارت بينهم صداقة وروحات وجيات وقام هالكابتن هذا يعزمه عنده في البيت وهذاك يعزمه وكذا. واعترفت، هذا أنا أكلمكم الحين في أول جلسة في المحاكمة، الزوجة من ضمن اعترافاتها قالت أن زوجي كان يحب صديقه هذا اللي هو الكابتن الثاني، يحبه ويحترمه ويثق فيه لدرجة أنه كان يجيبه عندنا في البيت يسهر معانا، وكانوا يشربون الخمر. طبعا هالكلام على لسان الزوجة، هل كان كذب موضوع أنه يجيبه يسهر عنده في البيت وشرب أو إذا كان صحيح، لكن أنا من وجهة نظري أن هذه كانت فعلا الوسيلة الوحيدة اللي تعرفوا على بعض. تقول خلال الجلسة الوناسة والسهرة وكذا أنا أصبحت لي علاقة مع زميل زوجي، وصارت العلاقة حميمة، وزوجي بما أنه يعرف مواعيد الرحلات اللي يقوم فيها زوجي ومتى يغيب وكذا، فكنا مأمنين. واستمرت العلاقة 3 سنوات ما نتكلم إلا عن طريق السناب شات، لأن السناب شات يكون فيه مسح المحادثات القديمة والصور ومن هالكلام. فيوم الأيام، وهذا الكلام كان في 2017، في آخر 2017، الزوج اللي هو الكابتن الله يرحمه اشتبه بعلاقة زوجته مع شخص، لكن ما كان يعرف منه. لا، والمسكين أصلاً لما كان يعاني وتضايق وصارت عنده يعني حالة نفسية من اكتشافه لخيانة زوجته، يعرف انها لها علاقة بشخص لكن منه ما يعرف، كان يشتكي المسكين حق رفيجه الكابتن الحقير هذاك، وهذاك يعني عرفت اللي كاشف الوضع كامل. وفعلا مرة من المرات اخذها وداها بيت اهلها، قال لهم يبا بنتكم هذه ما تصلح لي، هذه قليلة أدب وتكلم شخص، وأنا اكتشفت محادثاتها مع واحد لكن ما يعرف هذا منه عن طريق السناب. وقالت لا أنا وعدك وخلاص وتبت وكذا، قال أوكي. بعدين اكتشفها مرة ثانية، وهالكلام كان في أول 2018 قبل أيام قليلة من مقتله، اكتشف السالفة مرة ثانية، لكن هالمرة خذاها على الناعم، يعني ما قال له شيء، كان ناوي نية. ليش؟ راح وقال حق صديق الكابتن الخاين هذاك، وهو ما يدري ان هذا اللي يخونه مع زوجته، راح وكشف له القصة، قال له تدري اني انا مرة ثانية اكتشفت انها تكلم واحد، وانا خلاص قررت اني اطلقها بعد الرحلة الاخيرة هذه، انا راح ارجع ووديها بيت اهلها وراح أصف الأمور وأطلقها وخلاص، مستحيل أرجعها على ذمتي مرة ثانية. قام هذا الكابتن وبلغ عشيقته في السالفة، قال شوفي ترى هالمرة اكتشف وما بلغت لأن ناوي أصلا بس يرجع من الرحلة الأخيرة هذه، لأن عنده إجازة 2-3 أسابيع يبي يطلق ويبي يصف الأمور بينه وبينك. هذا قعدت تسولف معاه، قالت لا أنا إذا تطلقت وعلى خيانة وعلى كذا أخاف يحرمني ويطردني من البيت، أنا ما عندي سكن، أخاف يعني أتبهذل، وبعدين وين أحصل بيت مثل. طبعا الكابتن كان حاط لها بيت وعازها ورازها، لكنها ما هي كفو، فهي الحين قاعدة تتحسر هذا يعني هي مو عشانها، لا لا لا، ولا عشان عيالها، لا عشان البيت، تقول هالبيت هذا أنا بكرة يعني وأنا حصل بيت نفس كذي من اللي يصرف علي مثل الصرف والمستوى المعيشي اللي كان معيشني إياه. حسبتها، قالت له شوف، تقول حق عشيقها إيش رايك تقتله وأنا أورث كل شيء ونعيش أنا وياك أحلى حياة. هذا في البداية خاف، قالت له شوف حبيبي، إذا ما تنفذ أقول لك راح نخسر كل شيء، وأنا راح تطلق، وأنا أدري يعني إذا صرت بالشارع وعندي عيالي وكذا أنت خاف ما تقدم لي، وإذا ما تقدمت لي ترى راح أفضح كل شيء، وراح أقول له ترى أنت اللي كنت معاي. قال له يبا تدري شلون، أنا من زمان ودي أتخلص منه، لكن توعديني بعد ما نقتله وتورثين البيت والرصيد البنك، وهذا كان عنده خير يعني أن نتزوج. قالت لا أكيد أنا أحبك وأنا كذا. قال زين شلون؟ قالت لا أنا أقول لك السالفة. طبعا كانوا مخططين مثلا أن بعد أسبوعين، لكن قال لها العشيق، قال لا ترى زوجك اليوم اليوم الفلاني يعني اللي ارتكبوا فيه الجريمة، ترى رحلته راح تخلص الساعة الفلانية وراح يرجع البيت تقريبا راح يوصل الساعة 3:30 أو 4 الفجر، وبعدين ترى ما راح عنده رحلات راح يطلقك. قالت له إذن راح نستعجل في الجريمة. قال لها أوكي شلون؟ قالت له اسمع. قامت في نفس اليوم اللي سبق موعد القتل، مرت بسيارتها إلى بيت أبوه اللي ترك فيه سيارته العشيق، واخذته وراحت إلى بيته، نزل بدل ملابسه ولبس البلاسوت اللي اشتراه، بلاسوت لبس أسود بأسود، وجاب معاه قناع وكذا وشاري له سكين، يعني عدة الجريمة لبسها من بيته، وخذتها كذلك إيه بسيارتها وراحت نزلتها جنب بيتها، قبل بيتها بشوي نزل ودخلت سيارتها داخل البيت، قامت وقفلت باب الكراج بالقفل علشان زوجها إذا جاء ما يدخل سيارته داخل، لا يحاول أنه يدخل من الباب الصغير علشان يقدر هذا العشيق يقتله ويتجهز له يعني في مكان معين. وفعلا قعدت تنتظر والعشيق برا، وولدها اللي عمره 16 سنة راح فوق الدور الأول راح ينام، أما اللي عمره 13 سنة ما هو راضي ينام، فخلته قاعد معاها في الصالة ورفعت صوت التلفزيون وكل شوي تطلع تشيك على العشيق برا، ها وتتصل على زوجها، ها أنت وين؟ وصلت ولا ما وصلت وكذا؟ يقول لها إيه أنا جاي في الطريق تقريبا بعد 10 دقائق ربع ساعة، ليش شنو فيه؟ تقول لها تعال أبيك موضوع وكذا، زين زين أنا جاي بالطريق، تبي تعرف متى الموعد بالضبط يجي يتأخر ولا لا، وكل شوي تروح حق العشيق تقول له شوف ترى اتصلت عليك قال أنا ربع ساعة 10 دقائق يكون واصل، انتبه خليك متجهز كذا، ادخل من الباب صغير وخليك ورا الباب. قال أوكي. لما جاء الكابتن أول ما دخل من الباب الصغير هذا طلع على العشيق بالسكين، صار يتعافر معاه، هذا يسدد له طعنه مره مرتين، حاول انه يدافع عن نفسه ما قدر، قام حضن القاتل المجرم، واثناء ما حضنه قدر انه يخلع القناع اللي لابسه، عرفه ان هذا هو زميله، وانصدم الكابتن، قام يصرخ يقول له يا فلان يا فلان اهدى شوي خلنا نتفاهم يا فلان. في هاللحظه كان الولد الصغير اللي عمره 13 سنة شاف الجريمة وهذا قاعد يطعن بأبوه، طبعا هذا شلون طعنه؟ لف إيده حوالين رقبة الكابتن والإيد الثانية اللي كان ماسك فيها السكين يسدد فيه طعنات في البطن والصدر يعني في مقتل. ولما انتبه القاتل على الولد اللي عمره 13 سنة مع أن أمه كانت واقفة كذلك وما كانت تتحرك، قام يركض وراء الولد هذا اللي عمره 13. في هالأثناء نزل اللي عمره 16 سنة الكبير وشاف هذا يركض وراء أخوه وأمه واقفة ولا كأنه في شيء، وهذا اللي أدلاه في المحكمة وين يعرفوا إن هذه فيها بلا هالمرة هذه. ماكن بالطويلة في أول محاكمة طبعا حكموا عليهم بالإعدام. الجلسة الثانية جابوا الولد اللي عمره 16 سنة، طبعا الكلام هذا في 2020 الجلسة الأولى. الجلسة الأولى اللي ولد اللي عمره 16 سنة صار عمره 18 وفوق شوي، طالب في أول جلسة بإعدام العشيق وكذلك إعدام أمه، قال أنا أبي تقصون رقابهم، أمي اللي خانت أبوي وكذلك عشيقها. في الجلسة الثانية طالب من المحكمة إنه ما يبي يعني يتم القصاص من أمه، تراجع قال بس هذا اللي قتل أبوي. الظاهر انه ضغطوا عليه خواله ولا شيء، ولا الناس قالوا له يبا ما يخالف ترى امك غلطت، بس مو لدرجه انك تطلب اعدام حق امك. يعني العالم تطلب اعدام امك اوكي، الناس يعني تبي تحكم بالقانون والشرع وكذا، لكن انت عندك غريزه ان هذه تبقى امك. يعني حتى لو قتلت القتله، بصراحه اقول لكم اياها لا تستغربون، ترى هذه طبيعه بشريه. يعني شفتوا هذه خاطفه الدمام، انا انصدمت ان ولدها يقول انا حتى كان يبي يسوي لها مسلسل، راح اتفق مع منتج عشان يسوي مسلسل، صدمني. يعني اوكي لو انا اطالب باعدامها ولا بالقصاص منها اوكي هذا شيء طبيعي بالنسبه لي انا، اي واحد بالدنيا يطالب في قصاص منها شيء طبيعي، لكن انت المفروض انك تدافع لان هذه امك، ان شاء الله امك هتلر نفسه تبقى امك. في غريزه بشريه عندك، اوكي انت صح تقول حرام والناس وكذا وحق الناس، لكن امك في شيء يعني يفوق او اعلى واسمى من القانون نفسه. يعني انت مستحيل تفكر انك تطالب باعدام امك لو انها شو مسويه. مالكم بالطويله، فعلا تم الحكم على الثاني بالاعدام والام بالمؤبد، لكن تم يعني ايقاف القضيه واعادتها من اول وجديد بعد مطالبه المحامي بانتظار الولد اللي عمره 13 سنة ذاك الوقت، يعني في 2018 الحين أصبح عمره 16 سنة، ينتظرونه بعد سنتين علشان يأخذون رأيه هل إنه يتنازل ولا ما يتنازل، اللي هو الحق، يعني حق أهل الدم، لازم ينتظرونه وبعدين يبدأ المحاكمة من جديد على موضوع القصاص من الأم الخاينة اللي خانت زوجها الكابتن ومن عشيقها الغدار الخاين. أنا بوصل لكم رسالة، دائما تجاوز الحدود في العلاقات ما يجيب الخير أبدا أبدا، حتى لو رفيجك ما تدخل بيتك، رفيجك تعزه حطه عندك في الديوان وكرمه ولا تقصر معاه، لكن لا تدخل بيتك، لا تعرف على زوجتك. إذا أخوك ما يصير الدخلة عند زوجتك، جايب رفيجك يعني شو الثقة هذه؟ وبعدين إذا الموضوع فيه خمور فعلا هي للعبة براسه وراس العشيق والعشيقة يعني رسائل الزنا يسمونها الخمور هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.